فضيلة الشيخ وفقكم الله، يصلي بعض المأمومين مع بعض الأئمة في حال المطر الذي يبيح الجمع، لكن هذا الإمام لا يجمع الصلاة، فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد آخر قريب وهو يجمع، فما حكم عمله؟ لا، إذا فرق بين الصلاتين راح من مسجد لمسجد، صلى صلاة في مسجد وراح وصلى الصلاة الثانية في مسجد آخر، هذا ما هو بجمع، هذا ما يصلح. نعم.